في هذا أيضا بلاء على تحريم الحمور الأهلية، تقدم ذلك. الحمور الأهلية هي حمور معروفة موجودة وأنها حرام، ولهذا أن أنكر النجاة عليهم قبضها وضرب الكسر قدور وراقتها، ثم قال لما سألوه أن يغسلوها فقط قال أو ذات. وهذا إنما أمر بذلك غضبا لله لما ذبحوها وقذوا عليها النار، بين لهم صلى الله عليه وسلم تحريمها. نعم. فلما صف القوم يعني قوم يعني أهليهم في خيبر. أصل كلمة صاف تصاف. نعم. أصل كلمة تصاف القوم. يقع صاففنا وتصافف القوم. ما صاففنا يقع تصاف القوم تصاف. نعم. الله يليك. ما هو فاعل صاف نفس عامر الأكواع صاف عامر. سمع عنهم واو هو صاف. سمع عنهم واو. صاففنا. فلما صاف القوم. يعني أبو عامر. نعم. أبو عامر. نعم. يا صاف الصفوف. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس تعرض الساده عامر وابي عامر. العيني حاضر. العيني حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس فهم من هذا انه يقتل انه يموت تعتني دعوت الله على ان يسلم يعني. نعم نعم نعم كل من دعا الرسول كان استشعر من هذا ان يرحمه الله يا اخي بعض العلماء يدل على انها اشاره الى انه سيقتل سؤال عليه السعر اعبره الله وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا ما استعنا به وان ذلك ورد مصطلحا به في صحيح مسلم وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوه خيبر. بس قوله خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هو عمر بن الخطاب وعامر هو ابن الاكوع عن سلمه راوي الحديث وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوه خيبر من كتاب المغازي وسبب قول عمر رضي الله عنه لولا ما استعتنا به وأن ذلك ورد مصرحا به في صحيح مسلم. وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزات تخصه إلا استشهد. وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء باستقراء الواقع يعني. فقال كانوا عرفوا أنه ما استرحم الإنسان قط في غزاة تخصه إلا استشهد فلذا قال عمر لولا أن تعتنى بعامر قوله ولك الشعر قوله وذكر الشعر غير هذا ولكني لم أحفظ تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد ويعرف منه ان القائل وذكر شعرا هو يحيى بن سعيد الراوي وان الذاكر هو يزيد بن ابي عبيد وقوله من هنافك بفتح الهاء والنون جمع هنا ويروى هنيهاتك وهنياتك والمراد الاراديب القصار وتقدم شرح الحديث مستوفا هناك. الله قول عمر لولا أن تعتني يعني قبل أن يموت يعني. أي نعم. دعوت الله له يعيشه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلصة وهو نصب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت يا رسول الله إني رجل لا أثبت على الخير فصك في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال فخرجت في 50 من أحمس من قومي وربما قال سفيان فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها